تلد أو أنها ليست بذات حمل من الأول فتوطى بعد استبراء. فالذي يبدو أن الاستمتاع بما دون الفرج وأنه يعني لا يعني يصل إلى فرجها شيء أنها لا بأس به لأن المنع هو من الوطء. على كل هو الحائض كما هو معلوم يجوز الاستمتاع بها في غير الفرج. هذا الباب يذكرنا بأيام عز المسلمين عندما كان الجهاد. وأخونا يقول هناك كثير من بلاد المسلمين فيها قتال ضد الكفار، فهل إذا تغلبنا عليهم وأخذنا منهم سبي يحل لنا أن نتخذهن سبايا، وخاصة نحن لا نستطيع الزواج، وهل ذلك يكون مدعاة لتشجيع المسلمين للجهاد في سبيل الله؟ لا، ما يكون مدعاة. المسلمين هم اللي يخشى عليهم الآن من الكفار. أقول المسلمين هم اللي يخشى عليهم الكفار، ما يخشى على الكفار المسلمين في هذا الزمان. المسلمين الكفار يعني لهم الغلبة على المسلمين، يعني هذا أمر واضح. فيعني قضية ثم أيضا الجهاد في سبيل الله على على على ما هو معروف في قديم الزمان من من من كون الناس يخرجون من بلادهم ليدخلوا الناس في الدين الحنيف وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، يعني هذا ما موجود. الجهاد إذا وجد فهو دفاعا عن النفس. الجهاد في هذا الزمان هو دفاعا عن النفس. نعم. فهذه مناطق يهاجمون من الكفار فربما سبوا منهم. نعم، لكن الغلبة في الغالب للكفار على المسلمين، فإذا حصل هذا منهم بهذه الطريقة هو ضعف المسلمين وعدم قوتهم، يعني معناه الكفار أنفسهم هم الذين يتمكنون من إيش؟ من الوقوع في مثل هذا الشيء بأنهم يعني يفعلون ذلك في المسلمات. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. ثم ورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه خطب وقال لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إيش؟ أما يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لأحد يؤمن بالله، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. والمقصود من ذلك إتيان يعني النساء التي فيهن الحبل وهو الحمل، وسواء كان ذلك عن طريق زواج كما يكون في المسبيات أو يكون عن طريق الزنا، الحمل عن طريق الزنا، ليس يعني لأحد أن يطأ يعني ذات حمل، أنا يعني عن طريق زواج كما يكون في وطء السبايا أو عن طريق زنا والعياذ بالله، فإن المزنية بها التي في بطنها حمل لا يجوز وطئها وفي بطنها حمل، يعني لا يحل لأحد لامرئ يؤمن بالله أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني بما وذلك يعني مرده أن يطأ المرأة لأن الولد الذي في بطنها لغيره وماءه الذي يعني يضعه في فرجها يعني هو بمثابة الماء الذي يسقى به الزرع. وبعض أهل العلم قال إن هذا يدل على أن الولد أنه يعني ينفعه يعني الماء الذي يحصل للمرأة الموطوءة وهو في بطنها حمل. ومنهم من يقول أن المقصود من ذلك كون ماءه يعني يقع على شيء ليس له فيكون بمثابة الذي يصل ماءه إلى شيء ليس له، وليس بلازم أن يكون هذا السقي يستفيد منه الجنين الذي في البطن بسبب الجماع الذي يحصل لأمه, يعني فيكون المقصود من ذلك منع وطئ ذات الحمل, ويكون بمثابة سقي غيره, وسواء انتفع يعني من هذا الوطئ أي الجنين أو لم ينتفع يصدق عليه أنه سقى زرع غيره. ثم ولا يحل لامرئ, ثم قوله يؤمن بالله واليوم الآخر, ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر, وهما من أصول الإيمان الستة التي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر الإيمان باليوم ذكر الإيمان بالله لأنه أساس الإيمان, وكل ما يؤمن به بعد الإيمان بالله تابع للإيمان بالله, ولهذا قال إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مضاف إلى الله عز وجل, والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بكتب ولا برسل. وذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله تذكيرا بالمعاد وتذكيرا بالثواب والعقاب, فإذا كان من باب في أمر محمود يصير من باب الترغيب في العمل الصالح من أجل يحصل ثوابه, وإذا كان في أمر محرم يكون ترهيب من ذلك العمل لئلا يحصل عذابه الجزاء عليه عذابا وعقابا. وهنا من باب التحذير, يعني لا يحل, يعني معناه لا يجوز, هو تذكير له باليوم الآخر الذي فيه الجزاء, وأن الإنسان يعاقب على ما يحصل منه في الدار الآخرة. ويكون من باب أيضا الترغيب مثل في الحديث الذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره, يعني هذا من طبعا من الأمور المحرمة. فما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيش الحديث بعده؟ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وكذلك من الأمور التي يجي فيها التحذير, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم, يعني هذا من باب الترهيب والتحذير. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ نسبية, أن يبيع مغنما حتى يقسم, أن يطأ نسبية, إيش اللي قبله؟ لا يحل أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها, أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها, حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل, وإن كانت غير حامل فبكونها تحيض حيضا. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم, حتى يقسم ويظهر خمسه ويقسم على الغانمين, وعند ذلك يبيع الشيء الذي يعني يكون له. قال حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي الحراني ثقة, أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي مرزوق. عن أبي مرزوق وهو المصري التجيبي, وهو إيش اسمه؟ حبيب بن الشهيد ثقة. حبيب بن الشهيد. حبيب بن الشهيد ثقة, أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن حنش الصنعاني. عن حنش الصنعاني وهو ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن رويفع بن ثابت. رويفع بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام, يعني الذي يقول هذا حنش, الذي يقول هذا حنش, يعني قام يعني قام رويفع. قال فاعلها حنش. قال فاعلها حنش. وقام فاعلها رويفع. إذا كانت المسمية بكرا, إذا كانت المسمية بكرا, يعني طبعا يعني رحمها بريء, لكن العلماء منهم من قال إن أنها يعني تترك شهرا كالآيسة وغير والتي لا تحيض. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق في هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث الذي تقدم وقال حتى يستبرئها بحيضة وهناك قال حتى يستبرئها في الحديث اللي قبله إيه؟ قال يستبرئها فقط فقط قال حتى يستبرئها حتى يستبرئها يعني يدخل فيه ما إذا كانت حاملا وإذا كانت حائلا إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت حائلا بكونها تحيض حيضة وهنا قال بحيضة وعلى هذا تخرج ذات الحمل وعلى هذا تخرج ذات الحمل ويكون الأمر يتعلق بغير الحائل بغير الحامل التي هي الحائل هي التي تستبرى بحيضة هي التي تستبرى بحيضة قال إن هذا يعني غير محفوظ يعني الوهم فيه من أبي معاوية الذي قال بحيضة والذين قبله قالوا تستبرى الذي يشمل الحائل والحامل الذي يشمل ما كانت حاملا أو حائلا الحديث يعني بس ما في الاستبراء ما في الحامل ما في حامل لا اللي راح اللي راح ما في حامل لا ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبع حتى يستبرئها حتى يستبرئها يعني فيشمل من كانت حاملا ومن كانت حائلا وتقييده بحيضة يخرج منه من كانت ذات حمل ويخرج كذلك التي لا تحيض إما لكبر السن أو لصغرها وكذلك نعم قال وهو صحيح في حديث أبي سعيد هو صحيح يعني ثابت إن كونها تستبرع بحيضة ولكن في حقي غير الحامل زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها يعني أهزل جعل صارت هزيلة يعني بسبب استخدامها وبسبب ركوبها ردها فيه وهذا فيما إذا كان يعني غير مضطر إليها أما إذا كان مضطر إلى ركوبها فإنه يجوز له ذلك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه وهذا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بالركوب وكذلك اللبس يعني يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه يعني بلي رده وإذا كان مضطر إلى ذلك له ذلك وإنما المنع فيما إذا كان غير مضطر قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي معاوية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن إسحاق بهذا الحديث عن ابن إسحاق مر ذكره البكر كما هو معلوم ما فيها حمل يعني ما يعني ليست يعني ذات حمل يعني ما قصدي الاستبراء يعني استبراء الرحم استبراء الرحم طبعا بعض أهل العلم قال انها يعني تكون عدتها يعني التي يعني تمكث فيها حتى توطأ هي شهر نعم نجيب على الأسئلة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم في الحديث بالأمس لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها نعم. قال الخطابي فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان يقول الأخ أنا لم أفهم هذا الكلام وأين موضع الاستشهاد منه في الحديث؟ كون الذي جاء في الحديث أن لا تباشر المرأة حتى تنعتها لزوجها كأنه يراها، يعني هذا هو معنى وصف الحيوان. قد يوصف الحيوان وصف يعني دقيق، يعني يجعل الإنسان كأنه يراه، يجعل الإنسان كأنه يراه ويشاهده. مر بنا حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة ثم دخل على زينب بن جحش، فما توجيه هذه الرؤيا مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تدخل في الكتابة القدرية؟ في الكتابة القدرية. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، والحديث كما جاء، رأى امرأة فذهب إلى يعني زوجته زينب رضي الله تعالى عنها وقضى حاجته منها، وقضى حاجته منها، ما لها تعلق قضية العصمة أو تحرك الشهوة أو نحو ذلك. نعم، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى المرأة ويعني اشتهى أهله فذهب إليهم. يقول هذا الأخ اقرأ هذا الحديث على الشيخ. ورد حديث قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمنوا لكم الجنة: عدم الشرك بالله، النظر إلى ما حرم الله. هكذا كتب، فيما معناه؟ صححه الألباني. هل النظر يعتبر من الكبائر بدليل هذا الحديث؟ أنا ما أعرف أين الحديث هذا، في أي مكان؟ حتى العبارة ما تصلح. أقول في أي مكان، يعني يذكر لنا مكان الحديث حتى نعرف لفظه إيش هو. حفظكم الله، إذا سمع العامة من الناس أن النظر إلى النساء من الصغائر أدى ذلك إلى تساهلهم واستخفافهم، فهل لنا أن نقول أن هذا ذنب كبير وعظيم درءا لهذه المفسدة؟ لا، نقول هذا ذنب من الذنوب، ولكن ما نقول أنه كبير وعظيم، نقول هذا ذنب من الذنوب التي على الإنسان أن يحذرها وأن يبتعد عنها، لأنه وسيلة إلى يعني أمر خطير وإلى أمر عظيم. كيف يكون الولد من الرجل والمرأة حامل مجحة؟ أنا قلت أنه يعني إذا كان مضى يعني على سبيه إياها ومجامعته إياها أكثر من 6 أشهر التي هي أقل مدة الحمل، فإنه يمكن أن يكون منه من السابي، كما أنه يمكن أن يكون من الزوج الأول. وأما إذا كان قبل 6 أشهر، يعني ما مضى على سبيه 6 أشهر، يعني الفترة وجيزة، يعني حملها 3 شهور وهو ما يعني وطئها إلا يعني من قريب، فهو يكون يعني من الأول. وإنما احتمال أنه من الأول ومن الثاني إذا مضى يعني أقل مدة الحمل، إذا مضى مثل أقل مدة الحمل يحتمل يكون من السابي وأن يكون من الزوج الأول. أما إذا كانت في أول الحمل ثم ولد، إذا ولدت يعني في الشهور الأولى، يعني قبل مضي 6 أشهر وهو إنما سباها يعني قريبا، معناه أنه ليس منه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما جاء في القرآن: حمله وفصاله 30 شهرا قال وفصاله في عامين، فإذا طرح 24 من 30 يبقى 6 أشهر التي هي أقل مدة الحمل. هل معرفة براءة الرحم بواسطة الطب الحديث معتبرة شرعا؟ المعتبر ما جاء في الشرع من يعني وجود الحيضة، ولا يعني يفعل أو يسلك مسالك أخرى غير ما جاء به الشرع، فالطريق هو الاستبراء بما جاء به الشرع، لا أن يقال أنه يعني يعمل تحليل وما إلى ذلك وفي حمل ولا ما في حمل، لا، يستبرأ بحيضة. يقول: ما رأيكم فيما انتشر عند الكثير من أن هناك إماء في بعض البلدان مثل موريتانيا، فهل يجوز الآن وطئهن؟ إذا كان هذا هذه الإماء يعني متناسلة متسلسلة عن يعني شيء مشروع وسبي مشروع فهذا يكون صحيحا. وأما إن كان يعني ليس يعني معروفا فالاحتياط عدم يعني الاستلقاق في مثل هذا. لكن كون الإنسان عليه رقبة ويوجد يعني مثل هذه العبودية ويسعى في التخليص منها فإنه يحصل به الكفارة لأنه سعى في تخليصها، وسواء ذلك التخليص من رق شرعي أو من رق غير شرعي، لأنه يعني قد يكون رق غير شرعي بأن يكون يعني منهوب ويعني أو أخذ يعني وغذي ثم استعبدوه، يمكن يكون شرعيا إذا كان عن طريق التناسل منذ زمن بعيد، لأن الجهاد في سبيل الله انتهى منذ أزمان. كون المسلمين يقاتلون في سبيل الله يذهبون من بلادهم يغزون كفارة في بلادهم ليعطوا الجزية أو يدخلوا في الدين، هذا لا وجود له في هذا الزمن، منذ أزمان لا وجود له. الزيادة التي أوردها أبو معاوية لماذا اعتبرت وهما ولم تعتبر زيادة ثقة؟ هو الـ الـ الـ هو كونها تأتي زيادة ثقة تنقص المعنى، يعني الاتيان بها تنقص المعنى، وبدونها يكون المعنى أوسع، لأن بدونها يصير يعني يشمله ويشمل غيره. فهي هذه الزيادة ما جاءت زيادة في المعنى بل نقصت المعنى، أنقصت المعنى ما زادته. حذفها يزيد المعنى، حذفها يزيد المعنى. ثم أيضا الرواية السابقة فيها التي هي يعني سعة المعنى، والذي هو يعتبر زيادة في الحقيقة، الزيادة في الحقيقة هي في حذفها، في حذفها وليست في الاتيان بها. أقول زيادة المعنى هو بحذفها وليس بالاتيان بها. سبق أن أجبتم عن زواج المسيار، فما معنى زواج المسيار؟ زواج المسيار هو كون الإنسان يعني قد يكون عنده زوجة ويريد أن يتزوج امرأة ولا يقسم لها يعني في الليل، يعني يزورها زيارة في النهار ويخفي على ذلك على زوجته، قد لا تدري يعني حتى لا تدري زوجته بأنه متزوج، لأن هي بيت عن زوجته كل ليلة، ويتفق مع هذا اللي تزوجها على أن يأتي لها في النهار ساعة أو ساعتين. والزواج يعني كما هو معلوم مطلوب فيه أن يعلن وأن يكون يشتهر وأن لا يخفى. كان الجواب على الفعل هذا حديث سودة ما يدل على عليه؟ لا، هذا يختلف، لأن هذه يعني زوجة تزوجت وأخفي الزواج، وأما قضية سودة زوجة موجودة من قبل ولكنها كبرت وأسنت وخشيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها فأرادت أن تبقى فتركت ليلتها لعائشة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في جامع النكاح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في جامع النكاح. نعم، باب في جامع النكاح، يقصد بهذه الترجمة يعني أمور متفرقة في النكاح، هذا هو مقصود قوله جامع في النكاح، لأنه ليس يعني في موضوع واحد أو في مسألة واحدة، وإنما هو في مسائل متفرقة وفي أمور متفرقة يجمعها أنها في النكاح. أورد أبو داود رحمه الله حديث حمد بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشترى إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادم أو اشترى خادما فليقل، إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني هذا دعاء يدعى به في أول الزواج وعند شراء الدابة وعند شراء الدابة وعند شراء يعني شراء خادم أي مملوك، يعني عبد مملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه يدعو بهذا الدعاء. وقد جاء في رواية أحد شيخي أبي داود في هذا الإسناد وهو أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أنه يأخذ بناصية الزوجة والخادم أو الخادمة ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فيكون الإنسان فيه من البداية يسأل الله الخير ويعوذ به من الشر، يسأله من خير هذه الزوجة أو خير هذه الأمة أو العبد وخير ما جبل عليه، يعني ما طبع عليه وجعل فيه من الصفات ومن الأخلاق، ويعوذ به من شر ما يتصف به وما جبل عليه وما جبل عليه من الأخلاق السيئة ومن الأمور المنكرة. وكذلك إذا ملك دابة يأخذ بسنامها، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك، يعني مثل الدعاء الذي دعا به بالنسبة لزوجتي والعبد. زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، يعني في زوجتي والخادم، زوجتي والخادم، لكن يعني معنى بهذا يعني زيادة على ما تقدم، يعني يدعو بالبركة، يعني يسأل الله أن يبارك فيه أو أن يبارك له فيها، يعني بالإضافة إلى ما تقدم. يعني ففيه شيئان: زيادة بسعيد فيها وضع اليد على الناصية بالنسبة لزوجتي والخادم أو العبد أو الأمة، والشيء الثاني أيضا يكون يدعو بالبركة، يدعو بالبركة يعني بالإضافة إلى ما تقدم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب إلى الترمذي، وإلا النسائي فإنه أخرج عنه في عمل اليوم والليلة. وعبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد يعني سليمان بن حيان، عن أبي خالد يعني سليمان حيان وهو الأحمر وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ويقال في ترجمة ابن عجلان أن أمه حملت به 4 سنين، أن أمه حملت به 4 سنين. عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في المفرد، نعم في المفرد جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم السيارة كذلك يدعى بهذا الدعاء. نعم لا يعني يدعو بالبركة، أقول يدعو بالبركة، بالبركة هو السؤال من خيرها وخير ما فيها.

من, من, من, من, من الأوصاف أو من التي تدل على عظم الذنب وعلى شدة جرم ذلك الذنب، فهو يدل على تحريم وطئ النساء في أدبارهن، وأنه من الكبائر حيث ورد اللعن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو خالد بن مخلد الحارث بن مخلد، ولكن الحديث جاء يعني من طريق أخرى عن عقبة بن عامر بإسناد حسن، فيكون هذا من شواهدها، يعني هذا الذي معنا يكون شاهدا لذاك الحديث، وعلى هذا فيكون يعني ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فإنه ملعون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، وهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه ابن السري وكنيته أبو السري، فوافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. يقولون في علم المصطلح من المهم في معرفة من المهم في يعني علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبي، معرفة من وافقت كنيته اسم أبي، لأنه إذا ذكر بكنيته وهو مشهور بنسبته فقد يظن أن هذا شخص آخر، قد يظن أن فيه تصحيف، أن فيه تصحيف، يعني بدل أبي ابن أو ابن فلان ابن فلان يأتي بدلها ابن فيظن أنه تصحيح، مثل عبد الله بن مثل هناد بن السري، فإذا قيل هناد أبو السري، هناد أبو السري، الذي يظن الذي لا يعرف أن كنيته أبو السري ووجد أبو بدل ابن وهو يعرف أنه هناد بن السري يظن أن ابن صحفت إلى أبي، وهو لا تصحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، إن قيل هناد بن السري صحيح، وإن قيل هناد أبو السري صحيح، وإن قيل هناد أبو السري فهو صحيح. ثم أيضا قد يذكر الشخص مثلا ب يعني اسمه ويعني اسم أبيه، وقد يذكر بكنيته فلا يتنبه أن صاحب الكنية هو صاحب الاسم، مثل الذي مر بنا قريبا عبد الله بن سعيد، ثم في الآخر قال زاد أبو سعيد، زاد أبو سعيد، يمكن الذي ما يعرف يقول ابن سعيد، لأن عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد، وافقت كنيته اسم أبيه عبد الله بن سعيد الأشج، الذي مر في الحديث الذي قبل هذا الذي زاد أنه يقول في المرأة والخادم في المرأة والخادم وأنه يدعو بالبركة، فالذي لا يعرف أن كنيته يعني يظن أنه أن فيه تصحيف. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والبخاري إنما أخرج له مقرونا. عن الحارث بن مخلد، عن الحارث بن مخلد وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، مجهول الحال، مجهول الحال، نعم مجهول الحال. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع امرأته في فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول، فأنزل الله عز وجل يعني وأنه يعني يتجنب ذلك،

وما جاء في قوله أوهم أو وهم ابن عمر رضي الله عنهما ما ذكر الشيء الذي حصل فيه الوهم، ولعله قيل ولعله جاء عنه شيء على خلاف ما كان يعني ما كان يعتقده كان يعرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويذكر وينسب إليه ولا يصح أنه كان يقول يعني بوضع النساء في الأدبار، وهذا لا يصح منه، ولكن المقصود من ذلك هو أنه كان تؤتى النساء من الأدبار، تؤتى في قبولها من أدبارها ولا تؤتى في أدبارها، تؤتى النساء في في في تؤتى المرأة في قبولها من دبرها، يعني من جهة دبرها، من جهة الدبر وليس في الدبر. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ هو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي. صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد يعني بن سلمة. عن محمد يعني بن سلمة هو الباهلي الحراني ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، وهذا في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود، لأن أبا داود رحمه الله له يعني هناك شخصان كل منهما محمد بن سلمة، وأحدهما من شيوخه والثاني من شيوخ شيوخه، فالذي من شيوخه محمد بن سلمة المرادي المصري، محمد بن سلمة المرادي المصري، فإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب وهو من شيوخ أبي داود فالمراد به المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب يعني ما قيل الباهلي ولا قيل الحراني وإنما سكت محمد بن سلمة فالمراد به الحراني الباهلي، لأنه لا يروي عنه أبو داود مباشرة بل يروي عنه بواسطة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبان بن صالح. عن أبان بن صالح وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. عن عنة بن إسحاق ما تضر هنا. نعم. عن عنة بن إسحاق. عن الحق ما تضر، لأن الحديث يعني كما هو معلوم يعني في معناه الحديث كثيرة، ومن الحديث الذي تقدم بالنسبة لليهود يعني كون النساء تؤتى من تؤتى في فروجها من أدبارها مقبلات ومدبرات ومستلقيات وعلى جميع الجهات ما دام أنه في مكان الحرف، يعني هذا جاء من طرق أخرى. حتى شري أمرهما. حتى شري أمرهما انتشر وشاع يعني قصتهما. قال رحمه الله تعالى: باب في إتيان الحائض ومباشرتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب في إتيان النساء في إتيان الحائض ومباشرتها. نعم. باب في إتيان الحائض ومباشرتها. في إتيان الحائض يعني جماعها وذلك حرام لا يجوز، ومباشرتها في غير الفرج جائز، ومباشرتها في غير الفرج جائز على قول بعض أهل العلم, وبعضهم يعني يجعل المباشرة فيما فوق الإزار, يعني فيما فوق الإزار. والحديث الذي أورده أبو داود هذا يدل على أن المباشرة تكون مطلقا سواء يعني فوق الإزار أو دون الإزار, بشرط أن لا يكون هناك جماع, وبشرط أن لا يكون هناك يعني نكاح أو جماع في الفرج الذي هو محل الحيض محل الدم, وغير ذلك سائغ ولا بأس به. فالمقصود من الترجمة أن إتيان النساء وجماعهن لا يجوز للحيض, وكذلك وبالنسبة للمباشرة يكون يستمتع بها في دون فيما دون فرجها ذلك سائغ وجائز. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا عندهم تشدد وتعنت وغلو, وذلك أن المرأة إذا حاضت يعني أبعدوها من يعني بعدوا بينهم وبينها, فلم يساكنوها ولم يجالسوها ولم يآكلوها ولا تكونوا معهم حتى تطهر من الحيض, وهذا يعني غلو. ويقابل هذا النصارى فإنهم يجامعونها يجامعون الحائض يجامعون الحائض, هذا يعني اليهود في طرف والنصارى في طرف, النصارى يخالطونها بل يجامعونها ولا يتركون شيئا ولا يفرقون بين كونها حائض وغير حائض, وهؤلاء يعني يبتعدون عنها ولا يساكنوها ولا يجالسوها لا يجامعوها, يعني لا يجتمعون بها ويساكنوها. المقصود أن المجامعة هنا الاجتماع وليس الجماع الذي هو الوطء, يعني فكانوا لا يجامعونها ولا يواكلونها ولا يعني يساكنونها وإلى ذلك. فجاء الإسلام وصار وسطا بين هؤلاء وهؤلاء, وذلك أن الحائض يعني تبقى مع الناس البيوت ويؤكلونها ويشاربونها, بل يعني يبيتون معها في الفراش ويستمتعون بها في غير الفرج, وليس عند افراط هؤلاء ولا تفريط هؤلاء, ليس عندهم تفريط هؤلاء ولا افراط هؤلاء, وانما عندهم التوسط الاعتداء. وهذا من وسطية هذه الأمة, وهذه من أمثلة وسطية هذه الأمة بين اليهود والنصارى وبين الأمم السابقة, فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أعد المثل. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. لم يجامعوها يعني مقصود أنها يجتمعون معها, مقصود المجامعة هنا ليست الجماع وإنما هو الاجتماع والمساكنة والسكنة. وهم لماذا يفعلون ذلك؟ يعني تعنت وتشدد. ما هم أنهم يعتقدون أنها نجسة؟ ما أدري, يمكن ما أدري. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. هم أنجسوا منها. أحسن الله إليك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. يعني فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى, يعني الدم الذي يكون في فروج النساء بسبب الحيض هو أذى, يعني نجس وقذر ومنتن, ويعني الأذى موجود فيه من وجوه متعددة, يعني فيه يعني كراهيته يعني لونه ونتن ريحه, وقد اعتزل النساء في المحيط يعني في حال حيضهن, في حال حيضهن اعتزلوا محل الحيض. وليس المقصود باعتزال النساء مطلقة كما تعتزلها اليهود بمعنى أنهم يخرجونها من البيت ولا يساكنوها ولا يكونوا معها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. نعم, جامعوهن في البيوت يعني ساكنوهن وكونوا معهن في البيوت أو تكون معكم في البيوت, واصنعوا معهن كل شيء للنكاح, يعني معناه يعني تؤكل وتشارب ويعني تضاجع وتباشر, ولكن في غير الفرج يستمتع بها ويقضي الإنسان حاجته منها في غير الفرج. اصنعوا كل شيء إلا النكاح الذي هو محل الحرف, الذي هو محل النجاسة الموجودة بسبب الحيض. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل, يعني يشيرون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما يعني وما وصفوه بالرسالة, لأنهم يعني لا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم, وهم بلا شك كافرون به وبعيسى وبموسى وبكل الرسل, لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء, كما جاء في القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين, وهم إنما كذبوا رسولهم موسى نوح. فبتكذيبهم الواحد فإنهم مكذبون لجميع الرسل, ومن كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. وإذا كانوا يقولون أنهم أتباع موسى, فموسى هو الذي أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم مكذبون لموسى, مكذبون لموسى عليه الصلاة والسلام, لأن من كذب نبيا من الأنبياء كاليهود الذين لا يؤمنون بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم, أو يقولون هو نبي إلى العرب خاصة, نبي العرب خاصة, هذا أيضا كذب وتكذيب, لأنه رسول للناس كافة, فهو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم, وفي نفس الوقت هو تكذيب لموسى ولعيسى ولسائر الأنبياء. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالا: يا رسول الله, إن اليهود تقول كذا وكذا, أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم, يعني جاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما وقالوا: إن اليهود قالت كذا وكذا, أفلا ننكحهن في المحيض, أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضبا, فظنوا أنه قد وجد عليهما, يعني لما تمعر وجهه ظنوا أنه وجد عليهما, يعني غضب, يعني وأن أنه في نفسه عليهما شيء, فخرج فاستقبلتهما هدية, يعني شخص معه هدية, يعني لما خرجوا لقيهم من معه هدية لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رأى الهدية جاءت بعث في أثرهما يطلبهما حتى يأخذ نصيبهما من هذه الهدية. فعند ذلك اعتقد الصحابة الذين كانوا عنده أنه ما وجد عليهما, لأن الأول قال: ظننا أنه وجد عليهما, يعني حسبنا, يعني من الظن والحسبان. والثانية بمعنى اليقين, يعني تيقننا, لأن الظن يأتي بمعنى الحسبان ويأتي بمعنى اليقين, الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون, يعني يظنون يعتقدون ويجزمون. وهنا قال: ظننا أنه لم يجد عليهما, يعني لما كان دعاهم وأراد أن يشاركوه في هذه الهدية وأنه سقاهما من هذا اللبن, عرفوا وتحققوا أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة والسلام. إيش قال في الآخر؟ فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهما اللذان حصلت لهما الكرامة التي جاءت في الحديث الصحيح أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فكان معهما نور, يعني أمامهما يضيء لهم الطريق, ولما افترق كل واحد ذهب إلى بيته انقسم ذلك النور قسمين فصار كل واحد معه جزء من ذلك النور. وهذا يعني ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من كرامات الأولياء التي يثبتها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء ويثبتونها إذا وقعت لأولياء الله حقا, وإذا حصلت من وجه يصح. أما الأشياء التي تضاف

بعد ذلك ذكر أن من عصى وحصل منه يعني ذلك الأمر المحرم فإن عليه كفارة. وهذه الكفارة جاءت في حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يعني تصدق بدينار أو بنصف دينار. هذه كفارة إتيان الحائض إذا جامع امرأته وهي حائض. وقيل أن هذا التفاوت بين الدينار ونصفه قيل أنه إذا كان في حال إقبال الدم وشدته وكثرته فإنه يتصدق بدينار، وإذا كان في حال إدباره وقلته فإنه يتصدق بنصف دينار. وقيل إن هذا يعني لعله يكون في حال اليسار وعدم اليسار، وأنه إذا كان موسرا يتصدق بنصف دينار، وإذا كان بخلاف ذلك يعني يتصدق بنصفه. والحاصل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكفارة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها في فرجها، وإنما يستمتع بها في غير الفرج، وإذا حصل منه الجماع فإن عليه تلك الكفارة التي هي التصدق بدينار أو بنصف دينار. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة. مسدد ويحيى مر ذكرهما، وشعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. غيره عن سعيد. غيره يعني غير من هو الاسناد حدثني. مسدد عن يحيى عن شعبة يعني معناها أن يعني يحيى حدثه يعني عن غير يعني شعبة عن سعيد. عن سعيد يعني معناها أنه في طريقين، طريقا فيه شعبة وطريقا فيه سعيد. وسعيد هو ابن مرزبان. سعيد اسمه ايش؟ ماذا سعيد من؟ طبعا سعيد من هو هذا الذي قال اسمه؟ ما ادري من هو. قال سعيد لكن هو يعني تعيينه ان النسائي رواه في السنن الكبرى عن سعيد بن عامر الضبعي. ايوه عن الحكم عن عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن. وين طبعت محمد عوام؟ اشار اليها محمد عوام وخرج الحديث من السنن الكبرى واحال عليه. السنن الكبرى هي سعيد. إيه؟ سعيد بن عامر. اي كمان رواه سعيد بن عامر اخرج له اصحاب الكتب. اصحاب الكتب كلهم الحكم في ترجمته من فيه سعيد بن مرزبان وكذا شوف فيه وهو ضعيف. سعيد بن مرزبان. نعم. سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم أبو سعد البقال الكوفي الأعور ضعيف المدلس مات بعد 40 من الخامسة. أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. ما في أبو داود؟ لا. ما في أبو داود؟ لا. لأن هذا موجود فيه لكنها ما دام ما خرج له أبو داود إلا كان يعني. أقول ما لما خرج نسخه في ترجمة الحكم من عتيبة في تأديب الكمال قال روى عنه سعيد المرزبان. هذا سعيد المرزبان كان هذا سعيد بن عامر الضبعي أنه هو أنه سقط من تحت تأديب الكمال، لكن ما لما خرج له أبو داود إذن وهذا موجود في السنة الكبرى هكذا علق هذا في تعليق محمد عوامة في نسخته ذكر هذا. أقول لا أدري هل سقط نسبة لأبي داود بالنسبة لسعيد بن مرزبان، وهذا يمكن أن يعرف في تهذيب الكمال أيضا في آخره يعني حيث يقول روى عن فلان وفلان وفلان يعني إذا كان ساقط يعني يكون يعني يتبين لأنه يذكر في الحروف وليس بالرموز في آخر الترجمة. وعلى كل الإسناد هو ثابت من طريق شعبة، يعني سواء يعني جاء سعيد ولا ما جاء سعيد، هذا سواء جاءت هذه الطريقة أو ما جاءت هذه الطريقة، يعني وسواء كان هذا أو هذا هو كونه عن شعبة عن الحكم كافي في ثبوت الحديث. والله ما أذكر ما أعرف بالتحديد يعني قيمة الدينار يعني بالريال السعودية، لكن يعني الدينار هو كما هو معلوم يعني في يعني بالنسبة للنصاب يعني 20 مثقالا، يعني والعشرون مثقال تعادل 92 غرام، أما تحديدها ما أعرف بالريال السعودية بالنسبة للريال الدينار. هنا أنتم قلتم الضمير أين يعود غيره؟ غيره يعني غير يحيى، غير يحيى يعني حدثه يعني عن عن سعيد، عن سعيد. ولعله يعني يمكن أن يكون أنه ما ذكره أبو داود إذا كان هو بالمرزبان على أنه معلق، على أنه معلق، لهذا ما ذكره يعني في رجال أبي داود، مع أنه في في في صحيب الكمال يعني ذكر في شيء في تلاميذ ابن الحكم ابن مرزبان فقط. لكن من حيث الإسناد والثبوت يعني سواء وجد يعني هذا الإسناد المعلق الذي أشار إليه أو لم يوجد يحيى عن شعبة عن الحكم كافي. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مقسم، عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن، وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. ثم ذكر هذا الأثر الأثر عن ابن عباس وأن فيه التفصيل إذا أصابها في الدم، إذا أصابها في الدم نعم في الدم ففي دينار، وإذا أصابها في انقطاعه ففيه نصف دينار، يعني التفاوت يعني في حال شدته وحال خفته ويعني انتهائه فإنه يكون هذا هو الفرق. وبعض أهل العلم قال بهذا التفريق، والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه صحيح يعني موقوف. نعم الإسناد. قال حدثنا عبد السلام المطهر، عبد السلام المطهر وهو صدوق خليل البخاري وابو داود، صدوق خليل البخاري وابو داود. عن جعفر يعني ابن سليمان، جعفر يعني ابن سليمان وهو صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن، صدوق اخرج احاديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن علي بن الحكم البناني، عن علي بن الحكم البناني وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الحسن الجزري، عن أبي الحسن الجزري وهو مجهول، نعم أخرج أبو داود الترمذي، مجهول أخرج أبو داود الترمذي. عن مقسم عن ابن عباس، عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما، والإسناد يعني فيه هذا المجهول، فلا أدري يعني تصحيح الشيخ الألباني يعني لهذا الأثر يعني ما وجهه. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الشيخ الألباني رحمه الله يصحح الموقوف ويضعف المرفوع ولا كلاهما عنده صحيح؟ هو في ذكر أن هذا صحيح وهذا صحيح، إلا أنه قال أن هذا صحيح موقوف، هذا صحيح موقوف ذاك صحيح، الأول صحيح والثاني صحيح موقوف. إذن كلام هذا كما فيه إشكال، بس الكلام في هذا الإسناد لأن فيه أبو الحسن الجزري ضعيف مجهول. نعم. كلام نعم كلام المنذري إعلال الحديث المرفوع بأن بالاضطراب. يعني ما يعني القضية يعني كونه يعني يأتي موقوف وكونه يعني يأتي مرفوع يعني ما يؤثر. والموقوف الآن يعني كما وجدنا أنه يعني غير مستقيم من حيث الإسناد اللي هو الموقوف. والمتصل أقوله متصل يعني مستقيم. والإمام أبو داود سبق أنه أورد الحديث في باب إتيان الحائض في كتاب الحيض وأتى به بالإسناد الذي ما فيه غيره عن سعيد وإنما عن يحيى عن شعبة عن الحكم. هذه فائدة في قصة خبر قيس. قصة ايش؟ خبر قيس. قيس بن سعد؟ نعم. يقول أن ابن عبد البر رحمه الله ذكر هذه القصة في الاستيعاب في الجزء الثالث 231. والقصة كأن فيها يعني أمر آخر اللي هو محاورة أو شيء مع معاوية رضي الله عنه. محاورة ايش؟ مع معاوية. محاورة؟ كأن كذا. فقال محاورة مين؟ بين يعني خبر قيس في السراويل ومع والقصة فيها كذلك محاورة مع معاوية رضي الله عنه. أيوة. فيقول الأخ أو نقل عن ابن عبد البر خبره في السراويل عند معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية ولا سيرته في نفسه ونزاهته، وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور والله أعلم. شعر كان فيه فيها أبيات شعرية. إيه يعني هذا إذا كان يتعلق معاوية، لكن هذه قصة مع يعني مع قصة هذه كلها هذه القصة فيها فيها الشعر والمعاوية وفيها قصة السراويل. إيه لا بس هذا ذكر القصة التي ذكرت هاي ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري وأنا أشرتها شفي إليها في الفوائد المتقاة عند اللطائف وذكرت مكانها في فتح الباري. أخونا يشير إلى كرامة أخرى لأسيد بن حضير وذلك في قصة قراءة قصة الفرس. قصة الفرس أينها هذه أيضا من الكرامات. نعم. هل من يزاول البدع الفعلية أو العقدية كالأشاعرة تكون لهم هذه كرامات أو استدراج؟ هو يعني إذا وقعت يعني حقيقة يعني لأحد يعني فيه استقامة وفيه ولكن عنده شيء من الخطأ يعني يمكن أن تكون كرامة لله عز وجل كرامة من الله له، ولكن يعني كون أشياء يضاف إلى البدع والذين يعرفون بالبدع أو يعني يروج لأهل البدع بسبب هذه الكرامات بل قد تكون مختلقة وليس لها يعني أساس، فمثل هذه ما تعتبر كرامة يعني وإنما هي ابتلاء امتحان وقد تكون زورا وكذبا ليس لها أساس. ذكرتم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات وحصولها لمن كان وليا حقا. الأخ يقول ما حكم من أنكرها مطلقا؟ والله الذي ينكر الكرامات مطلقا يعني يكون الأحاديث الكثيرة التي جاءت في إثباتها ماذا يقول بها ماذا يقول بها؟ إذا كان ينكر الكرامات التي ليس لها أساس نعم فيها البدع مثل المعتزلة ينكرونها، المعتزلة ينكرون الكرامات، ولكن يعني الأشياء الثابتة والتي جاءت في أسانيد صحيحة يعني والذي جاء ثبوتها كيف كيف كيف كيف, كيف تنكر؟ هي في الأصل ثابتة بلا شك، والمعروف عنهم إنكارها هم المعتزلة هم اللي ينكرون الكرامات. تذكرون بارك الله فيكم روى له البخاري مقرونا فيسألون عن المعنى. روى له مقرونا يعني مع غيره، يعني من قال حدثنا فلان وفلان فلان وفلان، مثل الآن هذا الذي معنا الآن في الإسناد الذي مع غيره، غيره عن يحيى عن فلان، يعني معناه جاء سعيد وجاء شعبة، يعني فكل منهما يروي، وهذا من طريق وهذا من طريق. إذا قال مقرونا يعني معناه عن غيره، يعني في الإسناد فلان وفلان حدثني فلان وفلان، ويكون الشخص الثاني الذي يعني في ليس فيه كلام هو الذي عليه التعويل، والثاني جاء تبعا، والثاني الذي فيه الكلام جاء تبعا. جاء عدد من الأسئلة في ذكر الدعاء عند الجماع، هل يكون من الرجل والمرأة أو من الرجل فقط؟ والله الذي يبدو أنه يكون منهما جميعا، أو كل منهما يدعو، هو الحديث قال إذا لو أن الرجل أتى وهي إذا دعت بهذا الدعاء كذلك. يعني إذا مات رجل عن زوجته ولم تعلم الزوجة بخبر وفاته إلا بعد شهر، فمن متى تبدأ العدة؟ العدة تبدأ من الوفاة، تبدأ من الوفاة ولا تبدأ من العلم، بل قد تخرج من العدة، يعني ولا تعلم إلا بعد خروجها من العدة فتكون خرجت من العدة، لأن المقصود بالعدة هي المدة التي تكون من وفاته إلى انتهاء العدة، إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء، وإن كانت غير حامل فبأربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر، فقد لا تبلغها يقولها خبر وفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر، وبذلك تكون خرجت من العدة. العدة يعني ليست تبدأ من العلم إنما تبدأ من الوفاة. ما حكم الرقية في الماء ثم يشربه المريض؟ لا بأس بذلك، الرقية في الماء أو بالأشياء الرطبة والتي يعلق فيها الريق لا بأس بها.